هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل، وأوصيكم ونفسي بشكره سبحانه على ما أنعم به علينا من نعمة الإسلام، الذي من شعائره الظاهرة مشروعية الأضاحي التي نتقرب بها إلى الله عز وجل، وننفق بها شيئا من الأموال التي استخلفنا الله عز وجل عليها. أيها المسلمون، هذه الأضاحي سنة أبيكم إبراهيم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، شعيرة عظم الله عز وجل شأنها وفخم النبي صلى الله عليه وسلم أمرها، حتى قال الله عز وجل لنبيه: فصل لربك وانحر. وقال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قال بعض أهل العلم: إن قوله ونسكي أي ذبيحتي. إنها عبادة أيها الإخوة قرنها الله عز وجل بأعظم الأعمال البدنية وهي الصلاة، وما ذاك إلا لأن كلا العبادتين تجمعان وتدلان على القرب وعلى التواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة النفس إلى موعود الله عز وجل. أيها الإخوة، إن هذه العبادة لما كانت بهذه المكانة العظيمة صارت من السنن المؤكدة، بل ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها على القادر، كما هو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام رحمه الله، إلا أن أكثر أهل العلم وهو المرجح أنها سنة مؤكدة جدا لا ينبغي لمن قدر أن يتركها. أقول أيها الإخوة، إن هذه الشعيرة لما كانت بهذه المثابة كان لزاما على المؤمن أن يتفقه فيما يخصها ليكون ذبحه موافقا للسنة، فإنه إذا ضم إلى ذلك الإخلاص لله عز وجل قبلها الله عز وجل قبولا حسنا. فمن المهم أن يتعرف المؤمن على شروط صحة الأضحية، والتي يجب أن تكون متوافرة لتصح. وهذه الشروط هي باختصار شديد: أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، الإبل أو البقر أو الغنم، وأن تكون في سنها المعتبرة شرعا 5 في الإبل و2 في البقر و1 في المعز و6 أشهر في الضأن، وأن يكون الإنسان مالكا للأضحية لا يتعلق بها حق للغير من رهن ونحوه، وأن يكون ذبحها في الوقت المحدد شرعا من بعد صلاة العيد إلى آخر عصر اليوم 13 من أيام شهر ذي الحجة، وأيضا أن تكون الأضحية سالمة من العيوب التي تمنع من الإجزاء، وهي 4 أجمع العلماء عليها ودل عليها حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي أي الهزيلة التي لا مخ فيها. وما كان من هذه العيوب أو أشد وما كان مثل هذه العيوب أو أشد فإنه ينهى عنه. وبقية العيوب كلها التي يجدها الإنسان في الأضحية أحيانا هذه لا تمنع الإجزاء، لكنها مكروهة. وكلما كانت الأضحية أسلم وأسمن وأحسن وأغلى ثمنا كانت أحب إلى الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، ثمة أمور تشتد الحاجة إلى التنبيه إليها في هذه العبادة العظيمة، ومن ذلك أنه مع التأكيد على أنه كلما كانت الذبيحة أسمن وأحسن وأغلى فإنها أفضل، لكن برزت مسألة في هذه السنوات المتأخرة أفرزت إشكالات عند بعض الناس، وهي غلاء الأسعار الفاحش لهذه الأضاحي. والمسألتان اللتان ينبه عليهما هما: الأولى في حكم الاستدانة لشراء الأضحية، فيقال من ليس عنده مال عند حلول العيد لكنه يأمل بل يكاد يوقن بحصوله في نهاية شهر ذي الحجة مثلا لكونه ذا راتب أو ينتظر سداد دين أو نحو ذلك، فلا بأس أن يستدين، ولو ترك ذلك فلا حرج عليه. أما المسألة الثانية فهي أن من قدر على الذبح خارج البلاد وعجزها هنا، مثال بعض الأضاحي هنا، بل أقل الأضاحي فيما اطلعت عليه من الأسعار، أقل الأضاحي هنا هي 1000 ريال، أقل الأضاحي. هذا المبلغ إنما هو للشياه فحسب، وقد بلغت بعض الأضاحي أكثر من 2000 ريال. فلو قدر أن الإنسان يعجز عن هذا المبلغ لكنه يستطيع على أضحية خارج البلاد ب350 ريالا، فهنا لا يمكن أن يقال إن الشعيرة هذه تعطل فلا يذبح الإنسان لا هنا ولا هناك، بل ينبغي أن يبادر وأن يذبح هناك، خصوصا في تلك المناطق المنكوبة التي اشتدت حاجتهم إلى الطعام والمؤنة. أما من كان قادرا على الذبح هنا فلا ينبغي له أن يرسل، اللهم إلا إن كانت له أكثر من أضحية فليضحها هنا واحدة وليضحي هناك واحدة، حتى لا تضمر الشعيرة هذه ولا تختفي مع الأيام حينما يتتابع الناس أو أكثرهم على إرسال الأضاحي للخارج. هذا هو القول الوسط فيما يظهر لي في مثل هذه المسألة التي كثر الخوض فيها. ومن التنبيهات المتعلقة بهذه الشعيرة العظيمة أنه ينبغي الحذر أيضا من التباهي والتفاخر الذي قد يتسرب إلى نفوس بعض الناس من جراء غلاء الأضاحي، وفي المقابل ينبغي حبس الألسن عن التذمر والشكوى. الأضاحي غالية إذا كان هذا التذمر على سبيل إبراز ما دفعه الإنسان من مبالغ في هذه الأضاحي. أما إذا كان على سبيل مناقشة هذه المسألة وأسبابها ومحاولة الوصول إلى الحلول التي تعالج هذه المشكلة فهذا أمر لا حرج فيه، وليستحضر العبد في مثل هذه الأحوال كلها قول الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. من الأمور أيضا أيها الإخوة أن بعض الناس درج على مسح الأضحية على مسح ظهر الأضحية عند ذبحها ظنا منهم أن هذا من السنة، وهذا في الواقع لا أصل له شرعا. كذلك أيضا بعض الناس يظن أنه إذا أخذ من ظفره أو شعره أو بشره شيئا أن أضحيته لا تصح، وهذا غلط أيضا، فلا علاقة لصحة الأضحية بأخذ الشعر. نعم يؤمر الإنسان بترك شعره وظفره، لكن لو قدر وأخذ فلا علاقة لصحة الأضحية بذلك. كذلك أيضا بعض الناس يظن أنه إذا لم ينوي الأضحية إلا قبل العشر فإنه لا يسوغ له أن يضحي بعد ذلك، وهذا وهم. فلو قدر أن الإنسان لم يطرأ عليه أن يضحي إلا يوم العيد فليضحي يوم العيد، أو لم يطرأ عليه إلا أن يضحي يوم 11 أو 12 أو 13 ما دام في الوقت مكنة فليضحي. كذلك أيضا بعضهم يمنع أهله صغارا وكبارا من الأخذ من شعرهم وظفرهم، وهذا أيضا غلط، والصحيح أن الحكم متعلق بالمضحي أو المالك. أيضا مما يقع به الجهل في هذه المسألة أن بعض النساء يمتنعن تماما عن تسريح شعورهن أو عن العناية بشعورهن من أجل أن الواحدة منهن تريد أن تضحي، وهذا أيضا تشديد في غير محله. ومثله أيضا ظن بعض الناس أن المرأة لا يصح أن تضحي بنفسها، وهذا غلط لا أدري ما أصله، فقد ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر جارية ذبحت شاة كما في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. وقد أجمع العلماء على أن ذبيحة الصبي المميز الذي يعقل النية وذبيحة المرأة كلاهما جائزة. أيضا بعض الناس يظن أن التصدق بثمن الأضحية أفضل من ذبحها، وهذا أيضا وهم، فإن الأضحية أيها الإخوة وإراقة الدم مع الإخلاص لله عز وجل مطلوب في هذه الشريعة ومطلوب في هذه الأيام، بل هو من أجل القربات. وصورة ذلك أن بعض الناس مثلا يملك قيمة الأضحية فيذهب ويتصدق بهذا المبلغ بدلا من شراء الأضحية وذبحها، وهذا خطأ، فالصواب أن ذبحها ثم التصدق بعد ذلك بما تيسر منها أو بها كلها، هذا أفضل وأحب إلى الله عز وجل. أيها الإخوة، ومن التنبيهات أيضا في هذا المعنى أن بعض الناس حينما يذهب بأضحيته إلى الجزار يجعل أجرة الجزار يجعل الأضحية أو جزءا من الأضحية أجرة للجزار، وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر يوما علي بن أبي طالب أن يذبح الأضحية وقال لا تعطي الجزار منها شيئا، نحن نعطيه من عندنا. وذلك أن بعض الناس يذبح الأضحية فيعطي اليد أو جزءا من الصدر أو نحو ذلك مقابل أجرة الذبح، وهذا لا يجوز، فلينتبه لذلك. أو ربما أعطاه مقابل هذا جلود الأضحية، وهذا أيضا لا يجوز. وبالجملة فلا يجوز أن يعطي الإنسان الجزار من أضحيته شيئا مقابل جزارته وذبحه، بل يعطيه أجرة مالية محضة من عنده. أيضا من الأوهام والأخطاء في هذه الشعيرة العظيمة أن بعض الناس يظن أن الذبح ليلا لا يجوز، وهذا أيضا لا دليل عليه، والحقيقة أن الذبح في النهار أفضل كما نص على ذلك أهل العلم لفعله عليه الصلاة والسلام. ولكن فرق بين أن يقال إن الذبح في النهار أفضل وبين أن يقال إن الذبح بالليل لا يجوز. ومما يتعلق أيضا بهذه الشعيرة وكثر السؤال عنه جدا، ماذا يصنع الناس إذا كان رب البيت ومعه بعض الأولاد المتزوجين؟ أيذبح كل متزوج أضحية مستقلة أم ماذا؟ ومن تأمل السنة وجد أن من كان أكلهم جميعا بحيث يتعشون جميعا مثلا أو يتغدون جميعا، فظاهر السنة يدل على أن أضحية أهل هذه البيت أهل هذا البيت أضحية واحدة لا عدة أضاحي. أما إن كان الإنسان مستقلا ببيته استقلالا بحيث تكون وجباته مختلفة أي مستقلة وتكون ميزانيته مستقلة، فظاهر السنة أيضا لمن قدر أن تكون أضحية كل بيت وحده ويسأل بعض الإخوة المعددين أيضا هل أضحي عن كل بيت من بيوتي؟ والجواب لا، بل تكفيهم أضحية واحدة، فقد ضحى نبينا صلى الله عليه وسلم بأضحية واحدة عنه وعن أهل بيته، وقد كان له 9 أبيات صلوات الله وسلامه عليه، وضحى بأضحية أخرى عمن لم يضح من أمته صلوات الله وسلامه عليه. هذه يا عباد الله جملة من الأحكام والتنبيهات على هذه الشعيرة العظيمة، فطيبوا رحمكم الله، طيبوا بها نفسا، وتذكروا الغاية منها، ألا وهي تحقيق تقوى الله عز وجل والشكر له سبحانه وتعالى على ما أعطى وتكرم من مال وغير ذلك من النعم. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة خير أنبيائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إن ربي رحيم ودود.